الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فقد وصلنا في شرح ألفية السيرة للحافظ أبي الفضل العراقي رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإرضائه. قال: ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم وما وقع فيه من العجائب والآيات، أو وما وقع فيها من العجائب والآيات. قال: وولد النبي عام الفيل، أي في ربيع الأول الفضيل، ليوم الاثنين مباركا أتى، لليلتين من ربيع خلتا، وقيل بل ذاك لسنتي عشرة، وقيل بعد الفيل ذا بفترة، بأربعين أو ثلاثين سنة، ورد ذا الخلف وبعض وهنة. فيشير في هذه الأبيات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل بمكة عليه الصلاة والسلام، مكان ولادته عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، وزمان ولادته عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وذلك الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب لا يعني ليس عندهم تقويم يرتبون فيه الأعوام يعني ويسلسلونها بالعدد، فكانوا يؤرخون بالحوادث المشهورة، فإذا حدثت حادثة مشهورة فيقولون ولد فلان في العام الذي حصل فيه كذا، العام الذي يكون فيه وفاة ملك من الملوك أو وقوع حرب من الحروب أو حادثة مشهورة أو كذا، فيؤرخون بهذا العام ويقولون ولد فلان في عام كذا أو قبله بكذا سنة أو بعده بكذا سنة، ثم إذا حدثت حادثة مشهورة بعدها يعني بدأوا يؤرخون بها وتركوا التاريخ الأول. فالعام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه حادثة شهيرة جاء يعني ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي حادثة الفيل، وذلك أن أبرهة وكان يعني ملكا حبشيا يحكم اليمن في ذلك الوقت، كان ملكا حبشيا وكان يحكم اليمن في ذلك الوقت، وكان قد بنى يعني كعبة عظيمة أو بناء يعني كبيرا في اليمن في صنعاء، وكان يريد من الناس أن يحجوا إليه ويتركوا الحج إلى بيت الله الحرام، فلم تطاوعه العرب على ذلك، بل يعني على العكس، فإن قريشا يعني أرسلوا بعض شبابهم وكذا فخربوا في هذا الإيه في هذا البناء الذي بناه أبرهة، خربوا هذا البناء وأحرقوا بعضا منه وخربوا فيه وكذا، فاستشاط غيظا وأرسل إيه جيشا كبيرا ومعه فيل يقال له محمود، أو بعض الروايات أنه فيل واحد وبعض أنه يعني عدة أفيال، وكان محمود هذا يعني قائد هذه الأفيال وكذا لهدم الكعبة. فلما وصلت جيوشهم وكانوا يعني من عشرات الآلاف، يعني كان جيشا ضخما فيه عشرات الآلاف وكذا، ومعهم الأفيال والأسلحة الكبيرة وكذا الكثيرة، فلما وصلوا إلى مكة المكرمة منع الله تعالى الفيل من التحرك في اتجاه الكعبة، برك الفيل، وكلما أرادوا أن يوجهوه في اتجاه الكعبة أبى عليهم مهما نغزوه بالحديد ويعني أزعجوه وكذا ليتحرك، يأبى أن يتحرك، فإذا حركوه إلى أي اتجاه آخر يتوجه، فإذا وجهوه جهة الكعبة ثبت في مكانه وامتنع من الحركة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل طيرا أبابيل يعني جماعات كثيرة من الطيور، كل طير منها في منقاره حجر، وفي مخلبيه، في كل مخلب من مخالبه حجر، كل طير معه 3 أحجار. جعلت الطيور ترمي هذا الجيش بهذه الأحجار، لا يصيب أحدهم حجر من هذه الأحجار إلا أصابه يعني مرض شديد حتى تتمزق أعضاؤه وتتساقط أعضاؤه يعني شيئا فشيئا، تتساقط أصابعهم ثم أيديهم وأرجلهم وكذا، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك يعني آية عظيمة، وكان هذا من إضافات النبوة يعني من التمهيدات يعني أو العلامات التي جعلها الله تعالى تهيئة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أعلى بهذه الحادثة يعني شأن قريش، وصارت لهم يعني مكانة أكبر مما كانت لهم عند العرب، وصار للبيت الحرام يعني منزلة عظيمة، وسمع العرب بهذا الخبر. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو طبعا حسب التقويم الهجري. إذا قلنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 43 سنة، إذا عام الفيل هو إيه؟ يعني قبل الهجرة 43، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 53 سنة، عليه 53 سنة عليه الصلاة والسلام، يعني بعث وله 40 سنة ومكث 13 سنة قبل الهجرة، إذا مجموع 53 سنة قبل الهجرة. فإذا عام الفيل هو العام الذي يكون إيه قبل الهجرة ب53 سنة. فقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، أي في ربيع الأول الفضيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، ليوم الاثنين مباركا أتى. النبي صلى الله عليه وسلم ولد اليوم الاثنين في شهر ربيع الأول، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، ويوم الاثنين يوم مبارك، حيث إنه يوم ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام هذا اليوم، يستحب صيام يوم الاثنين. الآن يأتي الكلام عن اليوم، أي يوم من أيام ربيع الأول ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان اليوم كان موافقا ليوم الاثنين، لكن في أي أيام شهر ربيع الأول؟ فقال لليلتين من ربيع خلت. فهناك إيه تعددت الآراء، بعضهم يقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من ربيع الأول، والبعض يقول لثنتي عشرة اليوم يعني الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل الثامن، وقيل العاشر، وقيل السابع عشر، وقيل غير ذلك. يعني تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في الثاني عشر، وقيل في اليوم الثامن أو العاشر أو السابع عشر من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. وهذا الاختلاف في تحديد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علم الشهر، لكن اختلاف في تحديد اليوم هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذكر يعني هذا اليوم، وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يحتفلوا بيوم مولده عليه الصلاة والسلام، وإلا لا ذكر هذا اليوم وحفظ. فلذلك تعددت الآراء لعدم اعتنائهم يعني بحفظ ذلك اليوم، لكون لا يترتب عليه يعني عمل، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يحتفلون يعني بذكر المولد وكذا. فلذلك يعني تعددت الآراء في تحديد اليوم، ويقولون يعني بالذات اليوم الذي يعني اشتهر عند المتأخرين أنه يوم المولد اللي هو 12 من ربيع الأول، أن هذا اليوم حسب يعني الحسابات الفلكية يستحيل أن يوافق يوم اثنين، يستحيل أن يوافق يوم اثنين. فهذا يعني يؤكد أن هذا اليوم يعني لا يمكن أن يكون هو يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. قال وقيل بعد الفيل زاد فترة بأربعين أو ثلاثين سنة. يقول يعني بعض الإيه بعض الناس يعني رووا أو زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بثلاثين سنة أو أربعين سنة. قال ورد ذا الخلف وبعض وهمه، لكن هذا الخلاف يعني خلاف مردود، وبعض العلماء حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر بعض يعني العجائب التي حصلت يوم ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها فأضل قصورا. هنا يعني عندنا ايه في بعض النسخ تقول وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور، وفي نسخة ايه فأضاء القصور يعني فأضاء القصور. قصور بصرى قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ايه وضعته أمه آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعته، فقالوا خرج منها نور أضاء وانتشر حتى رأت آمنة قصور بصرة، وبصرة مدينة بالشام، أو حتى أضاء هذا النور قصور بصرة وبصرة مدينة بالشام، وقد أضاءت هذه القصور. وورد يعني في يعني في حديث عند الإمام أحمد أن أهل بصرة في ذلك اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأوا يعني نورا أو كذا، والله تعالى أعلم. فكذلك يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من بطن أمه عليه الصلاة والسلام كان رافعا بصره إلى السماء، ووضع بصره إلى السماء مرتفع عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع رافعا بصره إلى السماء. ووردت يعني عجائب أخرى، منها يعني أنه في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة. إيوان كسرى يعني قصر ملكه وقصر حكمه أو كذا، كسرى ملك الفرس، فانهدم يعني انكسر الإيوان وسقطت بعض شرفات يعني قصر كسرى في بلاد فارس، وقمدت نار الفرس ولم تقمد قبل ذلك بألف سنة. يعني قالوا يعني كانوا يعني يذكرون أنها من ألف سنة يعني وهي موقدة، وكان يعني كهان المجوس وكذا يتعاهدون هذه النار العظيمة التي كانوا يعبدونها، بحيث تكون موقدة لا تنطفئ أبدا. فيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت هذه النيران، وحدثت يعني بعض الأحداث يعني في الأرض يعني كانت أيضا من إرهاصات النبوة ومن يعني العلامات يعني التي تشير إلى حدوث شيء عظيم في الأرض، وهو ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مات أبوه وله عامان وثلث، وقيل بالنقصان عن قدر ذا، بل صح كان حملا، وأرضعته حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلمة المخزومي ثويبة، وهي التي أبو لهب أعتقها، وإنه حين انقلب هلكا رؤيا نوما بشر حيبة لكن سقي بعتقه ثويبة. فيقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وله عامان وثلث. يقول مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبوه كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامان وثلث. هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته، عند وفاته أبي يعني أبيه. قال وقيل بالنقصان عن قدر ذا، وقيل يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أقل من عامين وثلث العام، فقيل كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، فقيل كان ابن 7 أشهر، وقيل إنه كان حملا عليه الصلاة والسلام عندما مات أبوه، فلما مات والد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحافظ العراقي يصحح يعني هذه الرواية، يقول بل صح كان حملا، يعني كان صح ما قيل في عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة والده أنه كان حملا عليه الصلاة والسلام، أن أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه. وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، يعني كما قال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، لكن هنا التفاصيل المتعلقة بتاريخ وفاة يعني أبيه، فقيل كان حملا عندما توفي أبوه، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولم يرى أباه قط، يعني لأن أباه توفي قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. وقيل يعني أنه توفي أبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 أشهر أو شهرين أو سنة وثلث السنة، ثلث السنة اللي هي 4 أشهر. طيب ثم بعد ذلك يتكلم عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأرضعته حين كان طفلا ثويبة، وثويبة جارية لأبي لهب، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان بعد ذلك عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ذكره في سورة الكريمة تبت يدا أبي لهب. أبو لهب كان عنده جارية يقال لها ثويبة، فثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم حين كان طفلا مع عمه حمزة ومع أبي سلمة المخزومي، فهذان أخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. إذا ثويبة اللي هي جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا حمزة ابن عبد المطلب، ليس القوم، ليس يعني أسد القوم الذي كان يعني مضرب المثل يعني في الشجاعة والإقدام رضي الله عنه، وأبو سلمة المخزومي وهو اسمه عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو زوج أبي سلمة السابق قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنه، سيأتينا ذكره في السابقين إلى الإسلام. فكان منهم أبو سلمة المخزومي اللي هو عبد الله بن عبد الأسد الذي كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فمن الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة وأبي سلمة؟ أرضعتهم ثويبة، ثويبة وهي إلى أبي لهب، أو وهي التي في النسخة يعني عندنا وهي إلى أبي لهب، كأن هذه النسخة تكون أوضح، يعني وهي إلى أبي لهب يعني وهي منسوبة إلى أبي لهب، يعني مملوكة لأبي لهب، يعني أو في نسخة هنا وهي إلى أبي لهب، والنسخة الأخرى وهي التي أبو لهب أعتقها، ماشي؟ فالمعنى واضح، يعني إما المقصود أنها يعني المملوكة لأبي لهب، أو المقصود أنها التي أعتقها أبو لهب، وكلا المعنيين صح، يعني فهي فهي كانت مملوكة لأبي لهب وأعتقها أبو لهب لما جاءت تبشره بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوه اللي هو عبد الله، فجاءت تبشره يعني بأن أخاه عبد الله ولد له غلام وكذا، فأعتقها أبو لهب. قال وإنه حين انقلب هلكا، يعني لما هلك أبو لهب، لما هلك أبو لهب أخزاه الله، وقال جاء الوعيد له بالنار يعني في كتاب الله تعالى، فلما هلك أبو لهب رؤي نوما بشد حيبة، يعني بشد حالة، بشد حيبة يعني بشد حالة، وورد هذا في حديث أن العباس رضي الله عنه وقيل غيره، يعني العباس أو غيره، رأى رؤيا يعني في المنام أن أبا لهب سقي يعني قطرات من الماء، يعني قدر ما بين السبابة والإبهام، قطرات من الماء قدر ما بين السبابة والإبهام، أنه رؤية أبو لهب بشر حالة، وهذا في فترة يعني عذاب البرزخ بعد ما مات أبو لهب وهو في عذاب البرزخ، فرؤية في الرؤية أنه سقي يعني قطرات من الماء، وقيل له هذه بعتقك ثويبة، هذه بعتقك ثويبة، يعني كوفئ بعتق ثويبة بأن سقي والعياذ بالله تعالى يعني قطرات من الماء والعياذ بالله تعالى، يعني مكافأة أو يعني لعتقه ثويبة أو كذا. لكن على كل حال يعني هناك كلام يعني في اتصال هذا الإسناد هذه الرواية، ثم إنها رؤية منامية، يعني رؤية منامية، والله تعالى أعلم يعني بحقيقة الأمر، لأن الذين يحتفلون بالمولد يعني يتعلقون بهذه القصة ويبنون عليها يعني أنها يعني علامة على أن يوم المولد يوم شريف وأنه كذا، في الحقيقة ليس في القصة يعني دلالة على هذا، يعني غاية ما في الأمر أنه لو صحت يعني هذه القصة فغاية ما تفيد أنه يعني خفف عنه شيء يسير من العذاب لأنه أعتق هذه الأمة، وكان هذا التخفيف في فترة البرزخ، والله تعالى يعني لا يظلم مثقال ذرة يعني سبحانه وتعالى. طيب على كل حال بعدها يقول وبعدها حليمة السعدية، وبعدها حليمة السعدية فظفرت بالدرة السنية، فظفرت بالدرة السنية نالت به خيرا، وأي خير من سعة ورغد ومير، أقام في سعد بن بكر عندها 4 أعوان تجني سعدها، وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يقول، ردته سالما إلى آمنتي وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت راجعة وقبضت فدفنت. طيب هنا يتكلم عن المرضعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثويبة، أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثويبة وهي أمة أبي لهب، ثم بعد ذلك أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية نسبة إلى اسمها حليمة بنت أبي زؤيد، حليمة بنت أبي زؤيد السعدية نسبة إلى بني سعد بن بكر، قبيلة من قبائل العرب، بنو سعد بن بكر قبيلة من قبائل العرب في البادية، ويعني كان من عادة قريش أن يرسلوا أطفالهم، من عادة قريش أن يرسلوا أطفالهم في فترة الرضاع والطفولة إلى البادية ليرضعوا في البادية ويجلسوا عند أهل البادية ليتعلموا من أهل البادية يعني الشهامة والشجاعة ويعني وشيئا، ويتعلموا منهم فصاحة اللغة، فصاحة اللغة والشجاعة والاحتمال والصبر وما في البادية يعني من أخلاق حميدة، فكانت هذه من عادات العرب. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرضعته ثويبة يعني فترة، بحثوا له عن مرضعة من أهل البادية وأرسلوه إلى حليمة السعدية في بادية بني سعد. فيقول يعني حليمة السعدية فازت بالدرة السنية، الدرة يعني الجوهرة أو اللؤلؤة السنية يعني المضيئة، فهنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدرة السنية، يعني فازت يعني بكنز عظيم يعني وبفضل كبير، حيث يعني اختارها الله سبحانه وتعالى لإرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحليمة السعدية نالت به خيرا، وأي خير نالت خيرا كثيرا، وحصلت لها يعني سعة ورغد ويعني سعة في رزقها، وذلك أنه يعني لما ذهبت حليمة برسول الله صلى الله عليه وسلم در اللبن في يعني في ثديها وكثر، وكذلك كان عندها ناقة هزيلة، فإذا بها يعني الناقة يعني تثمن ويكثر فيها اللبن، وحمارها كان يعني كان بطيء المشي، فإذا به يعني أسرع يعني يسرع في مشيته، وكثر الدرب في شياهها وقصب صارت أرضها قصبة، كان عندها أرض يعني فيها جدب، وكذا إذا بأرضها يعني يصيبها القصب والرخاء، وشياهها يعني الهزيلة إذا بها يعني تثمن ويكثر دربها وحليبها، فحصل لها يعني رزق وافر، وهو من بركة التي يعني جعلها الله تعالى في رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول أقام في سعد بن بكر عندها، أقام في سعد بن بكر عندها، أقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها. بالنسبة للميرة، الميرة هي الطعام الذي يدخره الإنسان، لما يقول إيه أقام من سعد ورغد وميري، المير اللي هو الميرة يعني طعام مدخر، يعني كثر طعامه الذي تدخره. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في البادية عند في بلاد بني سعد بن بكر أربعة أعوام تجني سعدها، يعني تجني العزة والشرف والخير الكثير الذي جعله الله تعالى عندها. يقول وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يؤول، لما شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم خافت عليه حدثا يؤول، يعني خشيت ان يحصل له حادث وكذا فيموت يعني عندها عليه الصلاة والسلام، فخافت من ذلك، فسعت رغم يعني فرحها بالنبي صلى الله عليه وسلم وسرورها ببقائه عندها، لكن خافت عليه ان يحدث له ضر وهو في حوزتها، فردته الى امه آمنة. فهنا الإشارة إلى حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة الأولى التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد، وهو في بادية بني سعد، وكان عمره عليه الصلاة والسلام يعني أربعة أعوام كما مر بنا في هذه الرواية. فجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل وعليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل وميكائيل وعليه ثياب بيض، فأخذاه عليه الصلاة والسلام وأضجعاه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني طفلا صغيرا وكذا، وكان يلعب مع الصبيان وكذا وهو عليه الصلاة والسلام صغير، فالصبيان يعني حكوا بعد ذلك يعني وذكروا لأمهم الرضاعة حليمة يعني ما رأوا، أنهم رأوا يعني رجلين وكذا عليهما ثياب بيض وكذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعه، فشق صدره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدر يعني شق من غير ألم ولا دم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراهما يرى رجلين يعني عليهما ثياب بيض وأجلساه، وشق صدره فانفتح يعني صدره من غير أن يرى يعني ألما، أن يحس بألم ولا أن يرى دما، وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، فرأى قلبه يعني أخذ عليه الصلاة والسلام، شق القلب وأخرج منه علقة سوداء، علقة سوداء يعني زي قطعة من الدم المتجلط الأسود، فأخذ علقة سوداء فطرحاها، ثم قال إيه؟ قال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. فألقياه إيه؟ بعيدا، ثم وضع فيه يعني قطعة بقدرها، لونها مثل لون الفضة، قطعة بحجمها يعني لونها مثل لون الفضة، وقال له إيه؟ هذه الرأفة والرحمة، هذه الرأفة والرحمة. فوضعها في صدره عليه الصلاة والسلام، ثم إيه؟ اعاد قلبه الى مكانه وضم إيه؟ صدره وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يفعلان به، وليس لذلك يعني علامة ظاهرة، ليس يعني هناك اثر جرح ولا يرى دما ولا يحس بألم، لكنه يعني يرى هذا، يرى قلبه يخرج وكذا، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بثلج حتى أنقوه وكذا، وأعادوه إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. فحصلت له هذه الحادثة. كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول يعني 3 مرات، وبعضهم يقول 4 مرات، لأنه عند شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، ففي بعض الروايات أنه وهو ابن 4 سنين، وبعضها وهو ابن 10 سنين. فالبعض يقول إن إما أنها مرة واحدة يعني، والاختلاف هنا أن بعض الرواة لم يضبط يعني تاريخ شق الصدر، إما وهو ابن 4 سنين أو ابن 10 سنين. البعض يعدهما مرتين منفصلتين، يعني مرة وهو في بادية بني سعد، ومرة أخرى وهو ابن 10 سنين، ثم بعد ذلك هناك مرة اللي هي عند الوحي لما بلغ 40 سنة عليه الصلاة والسلام، لما بلغ 40 سنة. ثم المرة الرابعة هي عند الإسراء، وكان قد أكمل 50 سنة عليه الصلاة والسلام، لما بلغ 50 سنة عليه الصلاة والسلام عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، شق صدره عليه الصلاة والسلام. في المرة الأخيرة اللي هي عند الإسراء والمعراج، الملائكة يعني لما شقوا صدره، وردت يعني بعض التفاصيل أكثر من هذا، أنهم أتوا معهم بطست من ذهب، وقالوا: هذا الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء. الملائكة قالوا: هذا الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، الطست إناء واسع يعني. فاستخرجوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه، وملأوا صدره إيمانا وحكمة، غسلوه بماء زمزم، وضعوا في هذا الطرف ماء زمزم، وغسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، وملأوا صدره عليه الصلاة والسلام إيمانا وحكمة وكذا، ثم أعادوا صدره الشريف عليه الصلاة والسلام كما كان. فالقصد أن هذه الحادثة يعني تكررت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو 4 مرات عليه الصلاة والسلام. فالمرة الأولى منها كانت يعني عندما كان طفلا في بادية بني سعد عند حليمة السعدية. فلما علمت حليمة بهذه الواقعة فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا تعلم ما حصل يعني، أنه أخذ يعني بعيدا وكذا، وأتاه رجلان وأرجعاه، فخشيت أن أحدا يريد به سوءا أو يريد أن يقتله أو كذا، فأعادته إلى أمه آمنة، ردته سالما إلى آمنة، وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت راجعة وقبضت فدفن هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره، وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره، ضابطه 100 أياما، وقيل بل 4 أعواما. وحين ماتت حملته بركة لجده بمكة المباركة، كفله إلى تمام عمره 8، ثم مضى لقبره. طيب، هنا يخبر أنه لما أعادته حليمة السعدية إلى أمه آمنة، فبقي سالما عند أمه آمنة حتى أكمل 6 سنين، كان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، فجلس حتى أكمل 6 سنوات، يعني بعد 2 سنين من حادثة يعني شق الصدر وإعادته إلى أمه. فلما بلغ 6 سنين عليه الصلاة والسلام خرجت به أمه آمنة، ومعها جاريتها بركة الحبشية التي تكنى بأم أيمن. أم أيمن اسمها بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، فكانت مملوكة لأمه آمنة. فخرجت يعني آمنة ومعها يعني جاريتها بركة الحبشية اللي هي أم أيمن رضي الله عنها، ذهبت إلى المدينة تزور أخواله من بني النجار. أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم من بني النجار في المدينة النبوية. فأقامت به عندهم شهرا، أقامت شهرا، خرجت آمنة من مكة إلى المدينة وأقامت شهرا. وطبعا هنا الأخوال اللي هم يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني بعض جداته، يعني أي إخوة لجدة من الجدات فهم أخوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو النجار كان لهم نسب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض جداته عليه الصلاة والسلام، بنو النجار في المدينة. فذهبت يعني آمنة تزور أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو النجار في المدينة، فمكثت عندهم شهرا ثم رجعت. وهي راجعة من المدينة إلى مكة مرضت في الطريق بين مكة والمدينة، مرضت آمنة في الطريق فماتت في منطقة يقال لها الأبواء، منطقة يقال لها الأبواء بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، يعني في وسط الطريق بين مكة والمدينة لكن أقرب إلى المدينة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 6 سنين ومئة يوم. فلهذا يقول هنا يقول يعني يقول هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره ضابطه ب100 أيام، يعني مع شيء زيادة على 6 سنين، وهذا الشيء يعني ضبط ب100 يوم، يعني القصد أنه كان بلغ 6 سنين و100 يوم عليه الصلاة والسلام عندما ماتت أمه في الأبواء. قال وقيل يقول ضابطه ب100 أيام، وقيل بل 4 أعوام، يعني قيل أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 4 أعوام عندما ماتت أمه، لكن الأول أصح كان عمره 6 سنين و100 يوم عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الوقت يعني توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنت بالأبواء في المكان الذي توفيت فيه دفنت. فلما دفنت في الأبواء رجعت به أم أيمن بركة، أم أيمن وهي بركة الحبشية رضي الله عنها، رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكملت به الرحلة إلى مكة وذهبت به إلى جده عبد المطلب، فدفعته إلى جده عبد المطلب، فكفله جده عبد المطلب حتى صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. عبد المطلب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة يعني أمه حتى صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. فلما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي عبد المطلب، فأوصى عبد المطلب يعني قبل وفاته أوصى ابنه أبا طالب، أوصى ابنه أبا طالب أن يكفل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يعتني به وبتربيته عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي الكلام عن كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر كفالة أبي طالب له ومتعلقات ذلك، باب ذكر كفالة أبي طالب له ومتعلقات ذلك. قال أوصى به جده عبد المطلب، أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحدب، الحدب يعني العطوف، يكفله بعد فكانت نشأته طاهرة مأمونة غائلته. يعني نشأ صلى الله عليه وسلم نشأة يعني آمنة من المكر والخديعة وكذا، يعني حيث كان الذين يكفلون النبي صلى الله عليه وسلم من العطوفين عليه الراغبين يعني له في الخير الحريصين عليه عليه الصلاة والسلام. فكان يدعى بالأمين ورحل مع عمه للشام حتى إذ وصل بصرى رأى منه بحير الراهب ما دل أنه النبي العاقب محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثم من أن يرى بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12، من أن يرى بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12. فهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك إلى كفالة عمه أبي طالب، وكان أبو طالب حديبا عليه يعني عطوفا عليه مشفقا عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر عشاء أولاده حتى يحضر محمد عليه الصلاة والسلام. فألقى الله تعالى في قلب أبي طالب يعني محبة طبيعية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وعطفا عليه ليتولى يعني نصره والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طالب فقيرا فكثر ماله لما آوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم دائما ملازمة لكل من كفله عليه الصلاة والسلام، فكثر مال أبي طالب ويعني وظهرت البركة في ماله في الفترة التي كفل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى في قومه بالأمين، فكان يدعى بالأمين عليه الصلاة والسلام، فكان قومه يلقبونه بالأمين وكانوا يلقبونه بالصادق أيضا عليه الصلاة والسلام بما رأوا من أمانته والصدق. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 12 سنة، لما وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، رحل مع عمه أبي طالب إلى الشام. ذهب أبو طالب إلى الشام واصطحب معه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا وصل إلى بصرى، وهي مدينة بالشام، وهي المدينة التي ذكرنا أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يعني رأت أمه نورا خرج منها فأضاء بصرى أو كذا، كذلك هناك برضو من أشراط الساعة يعني أن نارا تخرج من هناك أيضا في الحديث في أشراط الساعة أن نارا تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهذه الحادثة حصلت يعني في أيام الإمام النووي رحمه الله في القرن السابع الهجري، حصلت هذه الحادثة وذكرها من عاصرها من العلماء في الشام في ذلك الوقت أن نارا عظيمة خرجت من المدينة من بركان، يعني لا تزال توجد آثار هذا البركان يعني في المدينة، يعني خرج من هذا البركان يعني نار عظيمة عالية، حتى إن هذه النار رؤيت في بصرى بالشام، يعني رأوا هذه النار رغم بعد المسافة بين أو أضاءت يعني بصرى من هذه النار التي خرجت في المدينة. فكانت هذه من علامات الساعة الصغرى التي حصلت يعني في القرن السابع الهجري بعد ذلك. فمدينة بصرى هنا هذه ثاني مرة يعني يأتي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها مع عمه أبي طالب، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما، 12 عاما أو 12 سنة عليه الصلاة والسلام. وطبعا بصرى غير البصرة التي بالعراق، يعني مدينة بصرى بالشام مدينة أخرى غير مدينة البصرة التي بالعراق. فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما فخرج إلى بصرة، فمر براهب يقال له بحيرة بفتح الباء، بحيرة الراهب، وكلمة الراهب من الرهب الذي هو الخوف، فهو راهب لأنه يرهب الله تعالى، يعني يخاف الله تعالى، كلمة تطلق على عباد النصارى، عباد النصارى الذين يعني كانوا يعني يخلون بأنفسهم ويهجرون الناس وكذا، ويعتكفون في الأديرة والكنائس وكذا لعبادة الله تعالى. فمر ببحيرة الراهب، فرأى بحيرة الراهب ما دله على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي العاقل، يعني هو النبي الذي جاء على أثر الأنبياء السابقين، يعني مقتديا بهم وسائرا على نهجهم، وأنه نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ذكر في كتب أهل الكتاب كما تعلمون يعني، وكان أهل الكتاب يعني ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن هذا هو زمان بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في قصة سلمان الفارسي وغيره، لما مر سلمان على عدد من رهبان أهل الكتاب وكل واحد منهم يعني كانوا بقايا ممن يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وكل واحد منهم يحيله إلى آخر حتى ذهب إلى آخرهم، فقال لا أعلم أحدا بقي على ظهر الأرض على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك وكذا. فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب موعد بعثته، وكانوا يعني يتسمعون الأخبار وينتظرون سماع الخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل مع عمه أبي طالب، ورآه بحيرة الراهب، فرأى علامات عرف منها أنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه العلامات؟ فقالوا إنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب. رأى غمامة، يعني كان بحيرة في صومعته وكذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم مع أبي طالب وكذا، ومعه يعني معهم بعض التجار أو العرب أو كذا، فرأى غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم دون من معه، وتتحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تحرك. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وهو طفل صغير عمره 12 سنة، نزل تحت شجرة فتهطرت عليه أغصانها، انحنت أغصان الشجرة حتى أظلت النبي صلى الله عليه وسلم. فصنع بحيرة الراهب طعاما، وأضاف يعني القوم الذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمه أبي طالب ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود، يعني أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله فإنه كائن له شأن عظيم. يعني قال إن اليهود ربما عرفوا أنه النبي القاتل، وإذا رأوا هذه العلامات يعني وعرفوا أنه من العرب فربما قتلوه، فقال له ارجع به يعني واحذر عليه من كيد اليهود. قال ثم مضى للشام مع ميسرة في متجر، والمال من خديجة من قبل تزويج بها فبلغ بصرى فباع وتفاضى ما بغى، وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهب، وحدث السيدة الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيلة، ورغبت فخطبت محمدا، فيا لها من خطبة ما أسعد، وكان إذ زوجها ابن خمس من بعد 20 بغير لبس. يقول هنا بعد ذلك يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الشام في التجارة لما بلغ 25 سنة عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا المرة الأولى لما كان عمره 12 سنة، والمرة الثانية لما بلغ 25 سنة عليه الصلاة والسلام. هناك يعني رواية ضعيفة يعني لا تصح، أن هناك مرة بينهما بين المرتين دول ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال إلى الشام، أن أبا بكر بعث بلالا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وكذا، وهذا غير صحيح يعني، وهذه الرواية غير صحيحة. وقالوا يعني لأن كان يعني حتى في هذه الرواية أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، وكان أبو بكر عمره 10 سنوات، ولم يكن بلال مملوكا لأبي بكر في هذا الوقت، وأبو بكر كان عمره 10 سنوات، لا يمكن أن يعني يكون بعث بلالا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام بعد أن رجع مع أبي طالب أو. فالقصد أن هذه الرواية يعني لا تثبت. فإذا إيه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام أول مرة هو مع أبي طالب عندما كان عمره 12 سنة، والمرة الثانية مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. فذهب إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة، وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل قبل يعني في تلك الفترة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم، كان يرعى الغنم قبل أن يخرج في التجارة مع خديجة رضي الله عنها في مال خديجة. فكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، وقال له عمه أبو طالب إن خديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. يعني أشار إلى عليه يعني عمه أبو طالب الذي كان يكفله عليه الصلاة والسلام، أشار عليه قال إن خديجة يعني لها مال كثير وترسل ناسا بالبضائع والتجارة إلى الشام وكذا، يبيعون لها بضائعها في الشام ويشترون من الشام بضائع لبيعها في المدينة وكذا في مكة. فقال له لو ذهبت إليها يعني لأصبت منها منافع، يعني تعطيك أجرة يعني مثل ما تعطي هؤلاء الذين تبعثهم في التجارة وكذا. يعني بلغ الخبر يعني خديجة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. خديجة يعني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده رغبة في أن يخرج للتجارة إلى الشام، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه ضعف ما تعطي غيره من التجار، يعني وقالت لما عرفت به يعني من الأمانة، وكان يلقب بالأمين عليه الصلاة والسلام. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع غلامها ميسرة، وذلك قبل أن يتزوج من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال فبلغ بصرى، وصل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى مدينة بصرى في الشام، هذه ثالث مرة يأتي ذكر هذه المدينة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بصرى قال فباع وتقاضى ما بغى، يعني باع البضائع التي حملها معه من مكة واشترى بضائع من الشام ليجلبها إلى مكة ليبيعها فيها عليه الصلاة والسلام. وورد يعني أنه في هذه الرحلة الثانية اللي هي مع ميسرة غلام خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر براهب يقال له نسطورة الراهب، نسطورة الراهب راهب آخر أيضا من رهبان النصارى في الشام، أنه أيضا لمح على النبي صلى الله عليه وسلم أمارات وعلامات يعني تدل على نبوته. فسأل ميسرة من هذا؟ قال رجل من قريش. فقال لميسرة قال ما نزل، كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة بجوار الدير الذي فيه نسطورة هذا، فقال له ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. فكانت هذه من ضمن الأمور العجيبة التي رآها ميسرة في هذه الرحلة، ورأى يعني ميسرة أمورا أخرى عجيبة حدث بها خديجة رضي الله عنها لما رجع. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع رجل في بيع سلعة، في أثناء بيع سلعة حصل اختلاف يعني ربما على ثمن السلعة أو بكم اشتريتها أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء، فالرجل استحلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحلف باللات والعزى أنك يعني اشتريتها بكذا أو أنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت به ما قط ولا أفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت به ما قط ولا أفعل. فصدقه الرجل يعني قال خلاص يعني لا تحلف، أنت صادق فيما تقول عليه الصلاة والسلام. وربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة يعني ضعف ما كان يربح غيره من التجار، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربح في تجارته هذه ضعف ما كان يربح غيره في تجارتهم. فرأت أيضا خديجة رضي الله عنها بركة يعني في تجار النبي عليه الصلاة والسلام لها. فلما حدثها ميسرة، ميسرة كان غلاما مملوكا لخديجة رضي الله عنها، فلما حدث مولاته أو سيدته خديجة رضي الله عنها بما رأى من العجائب يعني والأمانة والصدق يعني في رحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحصت قيله يعني حفظت ما قاله ميسرة ووعد ما قاله، فخطبت محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني أرسلت خديجة امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول له يعني تعرض عليه الزواج بخديجة رضي الله عنها، أنه يعني ستسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يعني مبعوثة من قبل خديجة رضي الله عنها، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يعني لو أن خديجة يعني رغبت في الزواج بك أو كذا أو تتزوجها وكذا؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني أيضا لما عرفت به خديجة رضي الله عنها أيضا من سيرة الحسنة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فيا لها من خطبة ما أسعد، وكان إذ زوجها ابن خمسي من بعد 20 بغير لفظ. يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وكان عمر خديجة رضي الله عنها 40 سنة رضي الله عنها، وكانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، وكان لها ابنان من زوجيها السابقين. أحد زوجيها السابقين هو أبو هالة، وابنه اسمه هند، هند ابن أبي هالة، هند هنا اسم لرجل، هند ابن أبي هالة، هذا يعتبر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيأتينا وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هند ابن أبي هالة، هذا كان ابن خديجة من زوجها السابق اللي هو أبو هالة. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل لها يعني السعد والبركة بالزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم.